بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل الآن فيما يتعلق بنكاح الكفار، وبعده إن شاء الله إن تيسر شيء من الوقت سأقفه مع هذا الحدث الذي نعيشه وهذه المصيبة التي حلت بنا فيما يسمى باليوم الوطني، وبعد الأذان إن شاء الله مع التفسير. فنستمع إلى قراءة الشيخ حفظه الله وإياكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك، لقوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب وامرأة فرعون، فأضاف النساء إليهم. وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا سفاح. وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها، ولأنه أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها. باب نكاح الكفار. هذا الفصل فيه مسائل عدة، وبخاصة الآن مع إسلام كثير من الكفار ودخولهم في الإسلام، فلذلك تتبين أحكام هذا الفصل. وإن كنت لا أستطيع في مثل هذا الدرس أن أفصل فيه تفصيلا طويلا، وإنما أعطي أمهات المسائل وبالذات ما ذكره المؤلف وما يتعلق بها، وأشير إلى بعض المسائل المستجدة بإذن الله. المقصود بنكاح الكفار فيما يتعلق بالمسلمين، وإلا فهم إن لم يسألوا عنا فلا فائدة من البحث في مثل موضوعهم، ولكن ستأتي مسائل تبين أن لنا علاقة، أي أن المسلمين لهم علاقة بمثل هذا. فكلمة الكفار هنا تشمل اليهود والنصارى والمشركين ومن لا دين لهم، فهي تشمل كل من خرج عن هذا الدين. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه بأي دين كان، مجوسي أو يهودي أو نصراني أو مشرك أو لا ديني كما هو كثير الآن. فهذا مقصود بكلمة نكاح الكفار. فيقول: تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيحة التي عندنا نحن المسلمين، يعني إذا تحاكموا إلينا، كما بيّن الله جل وعلا أننا نحكم فيهم بالقسط، يعني إذا تحاكموا. أما إذا لم يتحاكموا إلينا فهذه مسألة أخرى. من وقوع الطلاق والظهار والإباحة جميع أحكام الإسلام كما بينا، أي بمعنى أننا فيما يستجد من أمرهم كما سيأتي تفصيله نحكم فيهم بحكم الإسلام لا بحكم كتابهم. ثم بين أن نكاحهم معتبر لقوله تعالى عن امرأة أبي لهب: وامرأته حمالة الحطب، سماها امرأة. وعن امرأة فرعون كما تعلمون أيضا، امرأة فرعون وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحسن، حديث هذا الحديث حديث حسن، ولدت من نكاح لا سفاح، لأنه في نكاح الجاهلية كما تعلمون على أنواع كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فهو أراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد من نكاح صحيح، وهذا إكرام من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا فهناك ولا يؤاخذون بهذا من كان في الجاهلية على أنواع كما ذكرت عائشة، لست في بياني أو لا حاجة إلى تفصيله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه ولد من نكاح صحيح. ثم قال: وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها، أي ما دمنا نقول إن نكاحهم صحيح ولا نبحث عنه في الماضي ما دام على أصول دينهم، فإن الأحكام المترتبة بعد ذلك تثبت من إثبات البنوة وإثبات مسائل كثيرة يترتب على هذا. يعني إذا جاء، لو جاء مثلا أسلما معا زوج زوجته، ما نقول له أصلا أن كيف كان نكاحكم، كيف كان عقدكم، هل كان عن طريق في شريعتكم، هل كان سفاحا، هل صداقة، لا نبحث عن هذا الموضوع. لأن هنا التعليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل أي مسلم كيف كان نكاحه أو كيف ولد. وهذا الذي يسعنا في هذا الموضوع. لماذا؟ لأننا لو دخلت في هذا الأمر قد يكون سبب لعدم إسلام بعض الناس. فالشروع الشريعة مرونتها في مثل هذا الأمور فيما ما انتهى ولا علاقة لنا به، مما يجب أن نراعى فيه بعد نظر هذه الشريعة، وهذا فيه توسعة على الناس وفيه دفع للإحراج. لأنه لما قد يسأل الإنسان قد يكون من ابن زنا، يعني في شرك، يعني كفر. فليس من الحكمة أن يسأل كيف كان زواجك أو كيف ولدت أو كيف كانت علاقة أبيك بأمك. نعم. فإذن هذه القاعدة الأولى، ولذلك ذكر قال: لأنه أسلم خلق كثير. هذا صحيح المعنى طبعا، ليس بهذا، ما في لفظ في هذا اللفظ، لكن معناه صحيح. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، ولا كان الصحابة يسألون عمن يسلم كيف كان زواجكم أو كيف كانت علاقة والدك بأبي زواج أبيك بأمك إطلاقا. نعم. يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. وعنه: في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحال بينه وبينها، فيخرج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم، فإن عمر رضي الله عنه كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس. هذه مسألة أخرى الآن. أولا بالنسبة للحديث: أخذ الجزية من مجوس هجر، متفق عليه، هذا حديث صحيح، وأثر عمر صحيح أيضا رضي الله تعالى عنه. هنا ذكر المؤلف، لأنه حقيقة في خلاف المسألة، أنا قلت لكم لا أريد أستفصل ولا أطيل بالخلافات، المؤلف ذكر الراجح هنا، وإن كان بعض ما سأذكره ربما أذكر أن الأرجح والأقوى غير ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، يعني أهل ذمة من اليهود النصارى مجوس. قال: ما نأتي عندما تفتح بلد ويصبح أهل ذمة أو يكون عندنا أن نجلس نبحث عن كيف كانت أنكحتكم، تعال أنت وزوجتك هل هو عقد صحيح ولا، بشرطين. قال: الشرط الأول ما داموا معتقدين حلها، ولكن هذه العبارة فيها حقيقة ضبط أفضل، لأن الإنسان قد يعتقد حل شيء ليس حلا في شريعته. فمثلا هناك تعرفون من يعتقد حل الغنى مع أنه صحيح محرم، هناك من يعتقد حل بعض أنواع الربا مع أنه في الشريعة محرم، ويكون سبب الاعتقاد إما الجهل أو غيره. طيب إذا كيف نقول العبارة؟ إذن نقول بشرطين: ما دام صحيحا في شرعهم، لأن هذه عبارة تذكر مؤلف فيها نظر، فقد يكون جاهلا ويعتقد أنه حل في شريعته مع أنه يجري صحيح. أنا قد تجد مثلا يهودي أو نصراني تزوج، لاحظ الفرق، بأخته. إن كان مجوسيا فهو في شريعة صح، في شريعة المجوس طبعا، ليس شريعة له. إن كان يهودي أو نصراني فالصحيح أن لا يوجد في شريعة لا يحرمون هذا، فليك يفرق بين اليهودي والنصراني الذي تزوج وإن كان لم يرتب إلينا ولم يسألنا إذا علمنا عن ذلك وبلغنا أنه قد تزوج أخته، نقول لا يفرق بينه ما دام في ولاية. لكن لو قيل هذا مجوسي متزوج أخته، نقول دعوه لأنه موجود في شريعته. شوف الفرق. ولذلك ما نأتي ونقول، لأن الملك قول يقول ما داموا معتقدين حلها، فقد يوجد يهودي أو نصراني يعتقد حل زواج أخته أو ابنته، نقول لا ينظر لاعتقاده. فهناك أيضا بعض المسلمين الآن يقعون في أخطاء يرون أنها صحيحة، يجب أن يعدلوا، لأن الإسلام يرفض ذلك، إما جهلا أو تأولا أو أخذا بقول ضعيف أو نحو ذلك. إذن الشرط الأول نقول إذا كان صحيحا في شريعتهم، أي منسوب لشريعتهم، فلا نسألهم عنها. ثانيا، ولم يرتفعوا إلينا، أي لم يتحاكموا إلينا، وإن حكمت بينهم فاحكم قلت كما في آية المائدة. إذن ما اعتحل تركناهم، لكن لو جاءوا إلينا يحتكمون هنا لا، تختلف المسألة تماما، لابد أن يعدل الخطأ ويقال إن زواجكم خطأ. لأن لا يجوز لنا أن نقرهم بعد ما داموا ارتفعوا إلينا، وعبارة ارتفعوا جميلة الحقيقة، نعم، أن الإسلام هو إسلام رفيع وشريعة رفيعة، فهم أقل والأدنى، فكانوا ارتفعوا يبحثون عن شريعة. إذن إذا توافر هذان الشرطان، أولا أن يكون صحيحا في شريعتهم، وثانيا أنهم لم يحتكموا إلينا، فإذا لا نبحث عن الموضوع وندعهم على ما هم عليه حسب الاتفاق. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الجزية، لأن قد يأتي قائل يقول أخذ الجزية المجوس هاجر، إيش دخله في الزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أهل ذمة، ما دام أخذ الجزية منهم فهم أهل ذمة، ولم يسألهم كيف زواجكم، لم يقول لابد من شروط، كما أنهم اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الجزية مال، أيضا من الشروط أن تعدلوا أنكحتكم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لك، تركهم على ما هم عليه. فهذا وجه الاستدلال في هذه المسألة. في رواية عنها في المذهب أنه طيب في مجوس يتزوج كتابية أو اشترى نصرانية، قال يحال بينه وبينها، وهذا طبعا قالوا له وجه أنه ليس في شريعتهم هذا من قال بهذا، وين تمشى مع الشرط الأول الذي أشرنا إليه، لأن هنا اليهودي والنصراني أخذ بشريعة غيره فلا يجوز له ذلك، فلا يقر على هذا العمل. والله أعلم. عمر رضي الله تعالى عنه الأثر عنه صحيح، وهذا اجتهاد، وبالمناسبة مرة أخرى قلت لكم هذا القول الذي ذكرته والقول الراجح، وعمر رضي الله عنه له ولاية وله سنة، ولهذا فهذا ثبت عنه، فراعى مصالح ومفاسد فأخذ بهذا القول رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. إذن نخلص إلى تلخيص هذا الباب بثلاث نقاط. أولا، الكفار إذا كان أي عقد نكاح صحيح في شريعة فلا نبحث عنه. ثانيا، نقول أنهم إذا لم يحتكموا إلينا فأيضا لا نبحث عنه. ثالثا، إذا كان يهودي أو غيره أخذ بشريعة غيره فالصحيح لا يقرون على هذا، وإن لم يحتكموا إلينا إذا علمنا عن ذلك، والله أعلم. نعم. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين، لقوله تعالى فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. نعم، الآن خلاص، الآن احتكموا إلينا، خلاص ما دام احتكموا إلينا يقول قبل العقد، أما إذا كان بعد العقد قد احتكموا في قضية أخرى ما لها علاقة، اختلف هو زوجته يهودي أو نصراني، ما نأتي نقول كيف تزوجتم، انتهى الزواج منتهي، فقد يحتكمون في قضية أخرى، قد تكون خلاف حول ولد أو حول النفقة، فنحكم عليهم بما يتعلق بهذا الموضوع. لكن إن كان قبل العقد قالوا نريد أن تعقدوا بيننا على شريعتنا، نقول لا، لا نعقد لكم على شريعة، إنما نعقدكم على حكم الإسلام. هذا معنى هذا الكلام. نعم. وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، ولم نتعرض لكيفية عقده لما تقدم. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها كانت مسلمة معي فردها عليه. رواه أبو داود. الآن نبدأ في مسائل جديدة، قلت لكم عدة مسائل دمجها المؤلف باختصار. الحديث هذا ضعيف. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، لكن ننظر للحكم. إذا أسلم الزوجان معا، هذه مسألة سبحان الله وجدت العلماء وقفوا عندها، الفقهاء وقف عجيب. بعضهم يقول لا بد أن تقوم نفس الوقت. يعني مثلا جاءوا المكتب الدعوة واليهود أو أصلا يعني من النصارى أو غيرهم، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله. وبعضهم يقول لا، المهم أن تبدأ هي بالشهادة أو هو بالشهادة قبل أن يكمل الآخر لفظه. طبعا هذه أحكام نادرة صعبة جدا، ما نقول مستحيلة، يمكن أن تقع. يمكن إذا جاءوا لشخص يريد أن يسلموا يكون حتى يخرج عن خلاف العلماء يقول سألقنكما في وقت واحد، هذا لا إشكال، ما أحد يخالف في هذا الأمر. ما يقول للرجل تعالى سألقنك، ثم بعد ما ينتهي يقول للزوجة، لأنه على قول بعض الفقهاء كما هنا من يوم ينتهي الرجل لا إله إلا الله قبل تبدأ المرأة وقعت الفرقة، لأنه خلاص أصبح مسلم وكافر. لكن هذا صعب، أنا أقول ممكن يقع، لكن الإسلام لا يبني أحكامه على النوادر، هذه قاعدة. الإسلام لا يحكم على الحالات النادرة والاستثنائية. ولذلك مال ابن القيم رحمه الله في المغني إلى كلام جميل، قال طبعا على المذهب، لكنه قال لا يكون خيار، معنى كلامه طبعا أقول لكم، لكن خلص أنه خيار البيع يجوزه خيار المجلس، ولا هذا أحوج من خيار في البيع من خيار المجلس. يقول إذا كان في مجلس واحد قد جاءت الزوجة، الزوجة ليسلم، قال يلا أقنعونا في الإسلام، ما شاء الله المرأة عاطفية قالت لا إله إلا الله، الرجل يحتاج نقاش أو العكس، ربما تحتاج ساعة ساعتين، لكنه في مجلس واحد ثم أسلم، هنا نقول الحكم واحد. وقد يكون بين إسلام الزوج والزوجة ساعة ساعتين ما دام في مجلس واحد. فابن القيم رحمه الله يقول ما دام في مجلس واحد فكما أن هناك خيار المجلس كما تعلمون، فإذا هنا يكون أيضا أن يعطى حكم المجلس، أخذ منزع يعني هذا المنزع أراده. فما دام في مجلس واحد ولو بين إسلام أحدهما الآخر وقتا طويلا ما دام في مجلس واحد عرفا، فهذا قول صحيح. أنا أقول قول قوي ووجيه، وهذا الذي يحدث كثيرا، أنه تأتي الزوجة والزوجة، أحيانا بعض الإخوان يذهبون لأماكن معينة ويبدون يدعون الكفار، أحيانا يجي الزوج وزوجته ويناقشهم، غالبا وتقع حالات يسلم أحدهما قبل الآخر، فنقول ما دام فيه. أما بعد ذلك فتترتب على الأحكام إذا انفصلا كما سيأتي بيانه بإذن الله. نعم. وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر كتابي أو غيره قبل الدخول انفسخ النكاح، حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة. الحقيقة هذه تبين لكم مرة أخرى دقة الفقهاء، وأنا أؤكد يا أخوان يا أخوتي الكرام، اسمحوا لي بخرج عن الموضوع قليلا. أنا أقرأ تغريدات بعض طلاب العلم ويكون على كلامهم لوازم ما انتبهوا لها، ولهذا قد يترتب على تغريدة حكم شرعي أو موقف أو يتحمل جزاء لأنه لم يكن دقيقا في عبارته. ولهذا أعرف عددا أو بعض طلاب العلم، يعني أعرف عددا منهم ممن لهم في تويتر، أما دمتس في هذا الموضوع بجزئية، يعني تعرفون التغريدة لأن أحرفها قليلة تحتاج مزيد من الدقة، أحيانا يستشيرون غيرهم من هو أعلم منهم أو من زملائهم، وقد يردونهم، قد يبينون أن هذه التغريدة عليها لوازم عدلها، أحيانا تعديل حرف واحد فقط يغير المعنى بالكامل ويخرجه من تحمل مسؤولية إلى دون مسؤولية. فأردت أن نستفيد من دقة الفقهاء رحمهم الله، فهنا هذه أردت أن أشير إليه هنا. قال وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكاذب. لاحظوا هي يعني كافر لما قال يشمل الكتابي وغيره، هذا يختلف عما سيقول بعد قليل. فقال هنا خلاص إذا كان قبل الدخول فينفسخ النكاح مباشرة، لأنه كما تعلمون أن إذا وقع الطلاق قبل الدخول حتى بين المسلمين فهي بين المسلمين فهي بينونة ما تحتاج، فليس عدة تعتون دونها. نعم، فما لم تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمؤمن إذا تزوج امرأة وقبل الدخول عليها رأى أن يطلقها، يطلقها الآن يجوز تتزوج بعد العشاء إلا إذا طبعا ما في ما ليس هناك عدة. لماذا؟ لأن ليس هناك البراءة رحم ولا شيء، لم يدخل بها أصلا عكس الدخول. فهنا يقول ما دام قبل الدخول فمباشرة ينفسخ النكاح، لأنه واحد كافر واحد مسلم. لكن أؤكد على الكلام اللي قلته سابقا، طبعا المؤلف مشى على القاعدة التي ذكرها أنه منذ أن لم يسلما معا في لحظة واحدة حصلت الفرقة، لكن أقول بالنسبة لما قلته لا، إذا كان في مجلس واحد على قول ابن القيم يقول إذا انتهى المجلس هنا حصلت الفرقة. هذا المسألة الأولى، هذا إذا لم يكن دخل بها. طيب أما إن كان دخل بها فيختلف الأمر كما سيأتي، لكن واصل يا شيخ، لأنه إلى الآن لا زال في العبارة الدقيقة والضبط الدقيق. نعم. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، وكان قبل الدخول انفسخ النكاح لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واضح هذا أيضا نفس الكلام مرة أخرى يقول المؤلف في هذه العبارة، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين يعني كفار ليسوا من أهل الكتاب، ففي هذه الحالة تختلف. فكذلك أيضا يقع قبل الدخول الفسخ، لأنه سيأتي الآن لو كان الزوج أسلم الزوج والمرأة كتابية، لو أسلم الزوج والمرأة كتابية ففي هذه الحالة لا ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأن المسلم أصلا يجوز له أن يتزوج الكتابية ابتداء، فلو كان مشرك أو حتى ذاك أي غيره ثم أسلم، طبعا زوجة نصرانية الآن أو يهودية، هل نقول لاختلاف الدين انفسخ النكاح؟ نقول في هذه الحالة لا، نظرا لأنه أصلا يجوز له أن يتزوج الكتابية ابتداء بشروطها، طبعا بشروط. لكن أيضا أنبه لقاعدة مهمة سيأتي تطبيقها أكثر، أنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. في فرق بين عقد لأول الأمر أو استمرار عقد، فهذا يختلف عن هذا. كما تعلم أن الإنسان ما يجوز أن يشتري أن يطلع النخل وحده قبل أن يصفر أو يحمر، والزرع قبل أن يشتد. لكن لو اشتريت مزرعة كاملة أو اشتريت نخل كامل، اشتريت الأصل أصل النخل، فهو يتبع أو حمل، هل يجوز أن يبيع أحد حمل الناقة أو حمل الشاة وحدها؟ طيب لو باع أحد شاة وفيها حمل ألا تختلف القيمة عن واحدة ليس فيها حمل؟ تختلف القيمة. أليس المقصود معناه أن زيادة القيمة للحمل؟ طيب هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الصح تبعا، الحمل جاء تبع، الطلع هنا لم يحمر يصفر تبع، فهو يصح في هذه الحالة. لكن لو جاء واحد يأخذ مستقل الحمل وحده، أو يأخذ الطلع قبل أن يحمر أو يصفر وحده، أو الزرع قبل أن يشتد وحده، نقول لا يجوز انتظر. فإذا هنا سيأتي القاعدة تطبيقها في باب النكاح، المسائل يصح تبعا يعني استمرار الشيء غير استئنافه. فهنا نقول في هذه الحالة أنه إذا أسلم رجل وتحته كتابية فإنها لا تنفسخ، ورفضت تسلم لا تنفسخ العقد، والله أعلم. نعم الشيخ. أما ما ذكره قال في هذا واضح، وإن أسلم ولها نصف. نعم. ولها نصف المهر إن أسلم فقط أي دونها، أو سبقها بالإسلام لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلقها. هذا الآن في مسألة دقيقة شوي، يقول ولها نصف المهر إن أسلم فقط، لأنه هو سبب الفرقة. لاحظوا أنه سبب الفرقة، يعني رجل أسلم ومعه زوجته لكن لم يعطيها المهر بعد، فتطالب ولم يدخل بها، تقول أعطي نصف المهر، أنت اللي أخربت فأفسدت النكاح، لأنه أصبح مسلم وهي كافرة واضح؟ طيب هذا قبل الدخول. طيب فقال له نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها، حتى هذا يقول لو سبقها بناء على أن حدثت الفرقة، على كلام المؤلف. لكن هناك قول عجيب لبعض العلماء في فقه بعيد جدا، يقول الحقيقة سبب الفرقة الذي لم يسلم وليس الذي أسلم. الذي لم يسلم يقول أنت سبب الفرقة لأنك أنت الذي خالفت الشر. فإذا أسلم هو قبلها وقالت أعطني المهر، نقول لا أسلمي أنت، لو أسلمت لحق لك المهر، لكن لأنك بقيت على الكفر فعقاب لك ليس لك شيء. فهي سبب الفرقة لا هو، لأن الأصل هو الإسلام. فكل ما في الأمر أن الرجل عاد إلى دينه، ففي هذه الحالة نقول لا يعاقب، نقول عليك فرقة وعليك نصف المهر، قد لا يسلم. ثم أيضا قالوا وبالمقابل بعض العلماء على المذهب هنا قالوا ولو أسلمت هي قبل فليس لها شيء. لماذا ما لها شيء؟ قال لأن هي التي أسلمت فهي سبب الفرقة، فيقول أنا أعطيها مهر على أن زوجتي، أنتم الآن فرقتم بيننا، تقولون هي كافرة وأنت مسلم، يعني هي مسلمة نعم وأنت كافر، يقولون ليس لها شيء. قيل هذا في إشكال، قد المرأة تقول إذن لن أسلم، معناه إذا كان بيذهب مهري لن أسلم. فعلى القول الثاني تنضبط المسألة. على القول الآخر وهو قول النجيح أن الذي لا يسلم هو سبب الفرقة، سواء كان الرجل أو المرأة، مما يدفعهم للإسلام. فسواء أسلم الرجل أو المرأة نطبق القول الآخر، وهو أقول أوجه في هذه الحالة وأقوى، لأنه نقول أنت الذي بقي الذي لم يسلم فأسلم حتى نشجعه على الإسلام، وتأخذ يستمر النكاح أولا وتأخذ مهرك، ما دمت لم تسلم فسقط المهر في الحالين، والله أعلم. نعم. وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وهذا نقف لا لأن مدخل جديد المؤلف رحمه الله الشارح. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. المسألة أيها الأخوة فيها ثلاثة أقوال. ما هي؟ إذا كان في موضوع إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، المذهب مشى فرق ما كان قبل الدخول وما بعد الدخول، قال إن كان قبل الدخول فإنه فورا تقع الفرقة وينظر في موضوع المهر، وإن كان بعد الدخول فإنه ينتظر حتى تنتهي العدة، ينتظر حتى تنتهي العدة. فإن انتهت العدة ولم يسلم يعني فإن في هذه الحالة خلاص تقع الفرقة. وإذا أراد لو أسلم فيما بعد لاحظ لوازمه، سواء في الأولى أو الثانية لا بد من عقد جديد. القول الثاني لابن حزم يقول تقع الفرقة في أي حال مباشرة، سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، نظرا لأنه اختلاف الدين. فكما أنه اختلف الدين قبل الدخول وقلنا تتفرق، وقع الاختلاف بعد الدخول أيضا، لا علاقة للعدة يقول في موضوع أن تبقى له أو لا تبقى، فقد اختلف الدين فوقعت الفرقة. إلا أنهم في هذا القول يعني في فقط نعم فعفوا، فيقول لا ينتظر شيء، عفوا لا ينتظر حتى تنتهي العدة، هذا كلام ابن حزم، يعني تقع الفرقة فورا. في كلام آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا عجيب شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا أخذ بهذا القول ابن القيم وقال به بعض العلماء، يقول الصحيح أنها إذا أسلم أحدهما قبل الآخر لاحظوا لا تقع الفرقة. كيف؟ قال إن كان قبل الدخول فمن حق المرأة، يعني إذا كان هو الذي أسلم من حقها أن تتزوج أي وقت، لكن إن أرادت أن تنتظر فلتنتظر. إن كان بعد الدخول فنقول كذلك، لكن لا يجوز للمرأة أن تتزوج حتى تنتهي عدتها فقط. ولكن لو انتهت العدة، طيب، وأراد الرجل، أسلم الرجل أو أسلمت المرأة، هل نعقد يد؟ قال لا. طيب ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن، ما كان يسأل أحد بعد ذلك، ما جاءه أحد وأسلم وقال له أرجع امرأتك بعقد جديد، أبدا. إنما كان فقط نعم. ففي قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا كان ابتداء قالوا تقع الفرقة فيها، لكنه إذا أسلم وبالذات الزوج، هذا كلام الزوج، نعم، أنها تنتظره. هذا كلام في موضوع المرأة حتى أوضح النقطة، نحن نتكلم عن موضوع المرأة. واستدل بالحديث الذي سيأتي حتى أكمل الشرح. تفضل يا شيخ. وهذا بخلاف ما قبل الدخول فإنه لا عدة لها. وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته. هذا معضل منكر، هذا منكر، لو صح كان فاصل في الموضوع، لكنه معضل فهو منكر فلا يؤخذ به. نعم. فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. قال ابن عبد البر لم يختلفوا فيه إلا شيء روي فيه عن النخعي شذ فيه، زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة، لأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، رواه أبو داود، واحتج به أحمد. قيل له أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال ليس لذلك أصل. قيل إن بين إسلامها وبين ردها إليه 8 سنين. وفي حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد. قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. هنا المسألة، المذهب كما ذكر المؤلف وكما بينت، لكن يقول الآخر يقول لا، وهذا الذي أخذ به شيخ الإسلام. لأن الحديث الأول حديث، لأن رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول رواه أبو داود، هذا الحديث ابن عباس هذا صحيح، بينما حديث عمرو بن شعيب منكر أنه ردها إليه بنكاح جديد. وقد ذكر العلماء ومنهم ابن القيم أنه قال لم تعتبر العدة في شيء من الأحاديث، وذلك فعلا حديث اللي مرت معنا حديث معضل منكر، والثاني أيضا منكر الذي استدل به في المذهب، المذهب بنى على أحاديث ضعيفة المنكرة. فلذلك قالوا ما جاء أحد وسأل صلى الله عليه وسلم هل أنت الآن كانت في العدة لما أسلم حتى يجمع بينهم أو خرجت من العدة، كان يردها إليه. لكن فقط من حق المرأة إن أرادت أن تتزوج، نعم، لو أسلمت قبل زوجها وأرادت أن تتزوج فنقول من حقها إذا انقضت العدة أن تتزوج، لكن لو قالت أنا سأنتظر فالصحيح من حقها ذلك، كما فعل في قضية زينب رضي الله تعالى عنها، رد على أبي العاص بعد ليس 6-8 سنين، الحقيقة بعد 18 عاما، لأنها أسلمت في أول البعثة مع والدها، أول البعثة جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا أول البعثة، بينما أبي العاص أسلم بعد الحديبية. كم بين الحديبية وبين أول بعثة؟ قرابة 18 عاما، أي بين إسلامها وإسلامه 18 عاما. فلما أسلم هو وجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ امرأتك، ولم يعقد بينهم بعقد جديد، فمما يدل على أن أصل العقد جلست تنتظر فيه ولم تتزوج، فلا أحتاج هنا في هذه الحالة إلى عقد، أما لو تزوجت لانتهى الأمر. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن المؤلف لاحظ هنا قال ما روي في عنه شذ فيه، زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة. الحقيقة الذي قال إنه شذ فيه صحيح القول الأول، هو قول الجمهور، كلام المؤلف صحيح، لكن القول ما لا ينشذ فيه، فهو الذي تؤيد الأدلة. وقلت لكم اختاره شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى، واختاره آخرون كالشوكاني وغيره، فهو أقوى أدلة وأصح في هذا الموضوع، وهو يشجع على الإسلام. لماذا يشجع الإسلام؟ لأن الرجل إذا كان يعرف أن زوجته ممكن متى ما أسلم سيأخذها، فإن في هذه الحالة سيشجع على الإسلام ويرغبه على الإسلام. حتى في القول الأول كما قلت لكم أننا نقول إن الفرقة حدثت ممن لم يسلم وليس ممن أسلم، تشجيعا للناس على الدخول في الإسلام. وهذا قضية الترغيب في الإسلام قاعدة مضطردة ولها أسباب. فهنا كذلك هنا يكون ما يشجع بالإضافة ليست مجرد تعليل أن الأحاديث الأخرى ضعيفة، والحديث الذي أيد قول شيخ الإسلام نعم، والواقع الذي أيضا ليس فقط قصة زينب رضي الله تعالى عنها حتى لا يقال أنها خاصة، قد يأتي من يقول هذه خاصة بين زينب وأبي العاص. لا ليس هناك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا يعني أو جدد عقده كما قال ابن القيم، قال لا يعرف تجديد العقد في هذه المسائل والله أعلم. نعم. فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما لما سبق، أي الذي لم يسلم، يقول يعني أي المتخلف المقصود به الذي لم يسلم قبل انقضاء العدة، هذا بما على المذهب أن جعل العدة هي الفيصل، لكن نحن رجحنا الآن أن أبدا متى ما أسلم قبل أو بعد ما دامت لم تتزوج الزوجة فنقول هي زوجته، نعم، ترد إليه بدون عقد جديد. نعم. وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول منهما لاختلاف الدين ولا تحتاج لعدة ثانية. أي يقول الآن لاحظ هذه دقة متناهية، يقول طيب الآن هي انتظرت حتى انتهى العدة، هذا على المذهب، ويقول إن أسلمت أو أسلم قبل انقضاء العدة نعم أو أيهما، احنا قلنا الزوج والزوجة قبل انقضاء العدة فهي زوجته. طيب إذا انتهت العدة، انظروا دقة الفقهاء، قال خلاص وقعت الفرقة. طيب متى وقعت الفرقة؟ قال بالأثر الرجعي منذ أسلم أحدهم، وليس منذ انتهاء العدة، لأنه قلنا من انتهاء العدة قلنا طيب نبي عدة أخرى، لأن الآن وقع الفرقة كما هو معروف، إذا وقعت الفرقة بين زوجين فلا بد عدم العدة، سواء قلنا لاستبراء الرحم لمدة شهر واحد أو على ذلك عدة كاملة، تختلف الأحوال. فقال لا نرجع. فالحقيقة الكلام كما تلاحظون في إشكال، واضح الإشكال فيه. فهنا دقة الفقهاء قالوا لا أن يكون من الأصل، فوالله أعلم. نعم. ويجب المهر بكل حال لاستقراره بالدخول، وثبوت المهر بكل حال لاستقرار الدخول، ونختم بهذا. صحيح هذا لكن ما هو المهر؟ أختم بهذا. ذكر العلماء أن المهر على أنواع، إذا أراد يطالب المهر كافر من مسلم أو يعني مسلمة من كافر، يقولون انظروا إن كان استلمت المهر سابقا لا نسأل ما هو هذا المهر، هل هو حلال هل هو حرام هل هو خمر يعني، إن كانت لم تستلم ننظر، إن كان مهرا يجوز في شريعتنا كالدراهم قلنا ومسمى سمي المهر اتفق معها على 1000 ريال أو نقول 1000 دولار، خلونا نتكلم لأننا قد يكون كفار، نقول سلم لها 1000 دولار، هذا لمن ثبت إذا ثبت لها المهر. طيب لو قال لا أنا اتفقت معها على أكرمكم الله على كذا خمر، طيب نعطيها الخمر؟ لا. طيب نقول خلاص ما لك مهر؟ لا. ما الحل؟ هنا نضطر إلى أن نسأل كم قيمة هذا الخمر؟ نعم. فإذا قال والله قيمة هذا الخمر، ألست الآن تلاحظون أنها أحيانا إدارة مكافحة المخدرات لما تقبض على أناس تقول قبضنا معهم مخدرات كذا وكذا وتعادل قيمتها كذا من الملايين، فإن كانت محرمة لها قيمة بالنسبة لهم لمن يبيع ويشتري. فإذا قالوا هذا الخمر الذي كان مهرا لها أو غيره، بس أنا أذكر مثال الخمر، يعادل 10,000 ريال، نقول سلم لها إن كان قبل بعد الدخول 10,000 أو قبل الدخول النصف في هذه الحالة. طيب إذا لم يسمى المهر، قال والله اتفق، إذا نقول مهر المثل، يسمى مهر المثل بمن كان عندهم عندما عقد النكاح، لأن المهر الآن عندنا يختلف في المملكة نفسها، فرق بين مهر في منطقة دون منطقة، فلما يقال المثل أي مثل من في منطقتها، والعرف كما تعلمون أنه في هذه الحالة يعتبر، فهو عندما يقول الإنسان لها مهر المثل وكان في الجنوب ثم جاء وتحاكم عند قاض في منطقة أخرى، لا بد يرجع إلى كم كان المهر في الجنوب عندما قال لا مهر المثل، أو في القصيم كم كان، يختلف أي قبائل تختلف، في قبيلة تعرف أن مهر المثل ما يزيد عن 20,000 ريال وقبيلة 120,000. وأذكر أني سألت رجل ممن يطلبون قرابة 140 إلى 150، قلت يا أخي الكريم اتقوا الله أنتم كيف المهر 150؟ قال يا ولدي ما هان مدخاله هان مخراجه، حنا بنضبط المهر حتى ما يتعود له ولا يطلقها. ما هو صحيح هذا كلام، هذا كلامه شايب رجل كبير الله يرحمه حجر وميتا. نعم. ما هان هذه عبارته، ما هان مدخاله هان مخراجه، يعني إذا أخذها 20,000 سهل يطلقها، لكن لا صارت والله 150,000 يفكر ألف مرة قبل الطلاق، هذا غير صحيح. وإذا كان الآن ما يسمى بمؤخر المهر، المهر حقيقة يحتال الرجل ويتصرف، لا أعمم الحكم على جميع حتى تخلص منها يقول بس فكها ما نبي لك نهاية مؤخر، هذا غير صحيح بعض هذه الأحكام. إذن العرف معتبر هنا، فكما قال ابن القيم وغيره من قواعد الشريعة، الحكم العرفي كالحكم الشرعي، يعني خلاص العرف كما هو المكتوب، عفوا الشرط العرفي، الشرط العرفي كالشرط الوضعي، كما أنه يكتب في العقد النكاح شرط معين، أيضا ما اعترف عرف في القبيلة والعرف. طبعا تعرفون متى يكون عرفا، قد يكون بعض الناس يرى عرف، العرف له ضوابط وله أحكام، وليس كل ما عد عرفا صحيح، لا بد أن يكون مشروعا إلى آخره، يكون مضطردا، هذه مسائل أخرى. فالشاهد هنا نقول إذا كان لم يسمى المهر فنقول وهو مهر المثل والله أعلم. أقف، كنت أريد الحقيقة واصل في بقية الفصل ولكن ضاق الوقت، فأدعه للفصل الثاني إلى الدرس القادم بإذن الله. عندي ثلاثة أسئلة سريعة أستأذنكم بدقائق. يقول ما حكم لو تعمد رجل أن يتزوج امرأة ثبت طبيا أنها عاقر ولا سبيل للإنجاب، وهو يقصد بذلك صغيرة أو كبيرة لها الزواج أو لا؟ لا حرج في ذلك، لكن أنا أقول إن كان قصد عدم الذرية ولا مبرر لذلك فلا. أما كيف نقول يعني جزاه الله خير من يأخذ امرأة ثيبا حتى لا تجلس المرأة بدون زوج، إن كنت فهمت السؤال. هذا الأخ يسأل يقول هنا نرجع للعرف، بعض الناس قد يكون كبير في السن أو مريض، أو ويأتي الناس يعودون يضعون أموال وعنده شخص يخدمه أحد أبنائه، هل المال لمن يخدمه أو المال له هو؟ فالصحيح أن المال له ليس لمن يخدمه، لكن إن كان هناك عرف مضطرد فيعمل به. يعني أعطيكم مثال، مثال آخر، الآن معروف عند إذا ولدت امرأة الطفل توه امرأة أيام أو من جاء يضعون مبلغا من المال أحيانا في حجر الطفل أو في معه، فهل المال يسألنا لنا النساء أو لا؟ فقلت لهم احتكموا إلى العرف، قد يكون الناس بدل ما يمدوا للمرأة يستحون مد، هي يريد المرأة الحقيقة، وقد يكون آخر لا يقصدون به لخدمة هذا الطفل أنه يحتاج ما يشترى له. على كل حال أرجع لموضوع أهم، وهو أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله علمنا أن في مسائل الحقوق لا نقضي فيها، لا نفتي فيها، بس أنا أعطي مبدأ القاعدة، لأن إذا كانت قضية عين لا بد هذه مسائل ذاك. الشيخ كان إذا جاءه أحد في مسائل الحقوق قال من أي بلد أنت؟ قال أنا من البلد الفلاني، وقد رأيناه وسمعناه. قال من قاضيكم؟ قال قاضينا. قال لمن عنده اكتب المعاملة فضيلة الشيخ القاضي، انظر في أمره ومحكم به. الشيخ ما حتى ما يذهب الشخص بعدين يقول الشيخ من باب قال لي كذا، فتحدث مشكلة. فمسائل إخوان الحقوق والقضاء أنا أنصح الإخوان ألا يحكموا فيها، أما الصلح لا مانع، الصلح هو باتفاق الطرفين، أما القضاء فتجنبوا الدخول في هذا والله أعلم. هذا يقول من يولد من أبوين مسلمين ويكون فاقد العقل هل يشهد له بالجنة؟ ما نقطع لأحد الجنة إلا من شهد له الله ورسوله، والعلماء ذكروا في طبعا في تفصيل نعم ألحقنا بهم ذرياتهم كما بين سبحانه وتعالى، لكن هناك قول آخر في المسألة فنقول لا نقطع والله أعلم. بعضهم يقول لا هو في الجنة لقوله تعالى ألحقنا بهم ذرياتهم وما أرثناه من عملهم من شيء، وقول آخر لا لا نقطع بذلك ونقول أمر إلى الله جل وعلا ويرجى له. هذا من اختصار بعض الأسئلة السريعة. عفوا يقول هل التصدق عن طريق وسائل الاتصال يعني في الجوال أو غيره كأجر متصدق؟ نعم، إذا كان الإنسان مثل جماعة تحفيظ القرآن أو إذا كان المتصدق عليه أو المنفق عليه مشروع مثل جمعيات تحفيظ القرآن وما هو يسمونه الاستقطاع الآن كما تعلمون مثلا، أو رسالة جوال الآن، إذا كان الأصل لا حرج فإن شاء الله يرجى له الأجر والله أعلم.